بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال 34 من هذه السلسلة بعنوان خلق القرآن والمحنة قضية خلق القرآن والمحنة المرتبطة بها. يقول صاحب السؤال: جزاكم الله خيرا، ما قولكم في مسألة خلق القرآن والفتنة التي حدثت بسببها بين المعتزلة وأهل الحديث؟ وهل يصح أن للسياسة دور ويد حركت تلك الفتنة؟ طبعا المسألة، هذا السؤال فيه مجموعة عناصر. أول عنصر هو خلق القرآن، وثانيا هو الفتنة التي حدثت بسبب هذه المحنة أو سبب هذه القضية بين المعتزلة وأهل الحديث، والثالث هو دور السياسة. وكل مسألة طبعا تطرح على حدة، لأن الخلط بين المسائل يؤدي في أحيان كثيرة إلى الخلط حتى في المواقف والأحكام. أولا، مسألة خلق القرآن. طبعا القرآن الكريم بنص القرآن هو كلام الله، لم يذكر القرآن ولا السنة المطهرة هذه المسألة، حتى كذلك في الصدر الأول لم نجد من يتحدث عن هذا. يذكرون أن القرآن كلام الله من دون بحث في الكيفية. وكلم الله موسى تكليما، مثل القرآن الكريم يذكر أن الله تكلم، ويذكر كذلك أن هذا القرآن كلماته أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قلت في الصدر الأول لم يبحثوا في هذه المسألة، باعتبار أن كل ما يتعلق بذات الله، بصفات الله، بأسماء الله غيب مطلق، ولذلك نتعامل مع القرآن من هذا المنطلق. لكن بعد ذلك بدأ الحديث في هذه المسائل. طبعا عندما بدأ هذا الحديث في هذه المسائل، ظهر صنفان من المتكلمون وظهر أهل الحديث. أهل الحديث يعني عموما تأثروا بكعب الأحبار وغيره من المجسمة، وبالتالي تعاملوا مع القرآن الكريم باعتباره كلام الله، وكأنه يعني كلام بشر، يعني من حيث العموم وليس من حيث الكيفية، من حيث العموم، أي أن القرآن يعني مثل كأنه موجات صوتية خرجت، يعني لله، يعني استغفر الله من هذا الكلام، من فم، يعني من فم، وبالحركات أو بما نعرفه من الكلام العادي. يعني هذا قولهم في خلق القرآن، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قراءة الإنسان نفسه للقرآن يعني هي ليست مخلوقة، بل هي قراءة قديمة، بل حتى الكتابة في الورق يعني كذلك، يعني اعتبروها، قالوا أن من يذكر هذا الأمر فهو طبعا خارج جهمي. أو طبعا هذا المنهج الأول. المنهج الثاني، تعامل مع القرآن باعتبار تنزيه الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يستحيل عليه الكلام بتلك الصورة التي نعرفها، ولذلك حاولوا أن يفسر، أن قالوا القرآن الكريم مخلوق مثل سائر الأشياء، وكلمات الله أو المعاني الواردة فيه يعني حصلت بتلك الصورة، بذلك بهذا الخلق، يعني بكونه مخلوقا ومجعولا، وليس كونه كلاما كسائر الكلام. الأشاعرة توسطوا في هذا، فقالوا أن طبعا ليس لم يتوسطوا، بمعنى هم أيضا منزهة، ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن تجري عليه في كلامه نفس أحكام العباد، فقالوا يعني تشبيها وتقريبا مثل الكلام النفسي، الكلام الشخصي يقول في نفسه كلاما، ثم طبعا هذا يعتبر كلاما. فيقولون كذلك أن يعني القرآن الكريم يعبر عن كلام الله. طبعا أنا من حيث المنهج، أولا لا أحب الخوض في هذه المسائل أصلا، لأن هذه المسائل لا تقوي لا الإيمان ولا تعطينا أي معرفة، ولكن لما خيض فيها طبعا لابد ان نتحدث في هذه المساله. طبعا السلفيه يعني بالنسبه للمتكلمين لم يبالغوا كثيرا في هذه المساله، مع كونهم طبعا قالوا ننزه الله سبحانه وتعالى عن الجسميه، ومن مقتضيات الجسميه كون الكلام القران الكريم يعني صدر منه مثل ما يصدر الكلام منه، قالوا هذا طبعا تجسيم لله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك نفوا الرؤيه الحسيه، لان الرؤيه الحسيه ايضا تقتضي أن يقابل الرأي المرئي، وأن يكون المرئي محدودا ومحاطا به وغير ذلك، وذلك يتنافى مع الله سبحانه وتعالى. لذلك فسروا هذه الأمور جميعا على ضوء التنزيه، اعتبروا القرآن الكريم كلام الله ولكن هذا الكلام ليس ككلام المخلوقين. طبعا المعتزلة يعني أكدوا هذا الأمر، خاصة في مناظراتهم مع عند مناظراتهم مع النصارى وغيرهم، أدخلوا هذه المسألة، قالوا لهم أنتم تقولون أن القرآن كلام الله وأن المسيح كلمة الله، وما دام كلمة الله فهو صادر منه فائض منه وليس مخلوقا. فردوا عليهم بأن لا نقول بأن الكلام غير مخلوق، يعني الكلام هو مخلوق ويعبر عن الله، مثل ما تعبر الرحمة مثلا شيء آثار الرحمة على رحمة الله. يعني مثلا عندما ينزل الله تعالى الغيث فالغيث مخلوق، وهذا الغيث يعبر عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فكذلك يعني هذه الكلمات تعبر عن مراد الله، وتعبر عن الأشياء التي يريد الله من خلقه، مثل ما يعبر الأشياء الأخرى، وهي كلها مخلوقة. الاستحالة، لأنه عندما نقول هذا الكلام من الله كأنه جزء من الله، كأنه فائض من الله، يعني وهذا طبعا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أصل هذه المسألة. طبعا هم المعتزلة في ذلك الحين، ابن أبي دؤاد كان له علاقة طيبة بالمأمون، والمأمون يعني تأثر به فصار ينشر هذا الأمر، يعني تدخلت السياسة في الأمر. طبعا السياسة لم تتدخل في ذلك فقط، تدخلت قبل ذلك، وكان على العموم اتجاه السلفي هو الذي يهيمن على الساسة. طبعا اتجاه السلفي يبالغ في المأمون وفي هذه القضية وفي أحمد بن حنبل، ويعتبر وكأنها أكبر محنة حصلت في الإسلام، مع أن القضية بسيطة جدا وفرعية جدا، والأولى أن لا يخاض فيها أصلا. وحتى لو خاض فيها يعني حتى لو خاض فيها المعتزلة فالأصل تترك يعني ولا يهتمون به، ولكن هم بالغوا في هذا الأمر مبالغة شديدة. طبعا ذكرت هذه المسألة بتفصيل في كتابي كلكم كفرة، وذكرت أن حتى التشبث، أنا قلت بالسلفية ابتداء من معاوية وانتهاء بالحكام السعوديين الحاليين، وهم يتشبثون بالسياسة ولا وجود لهم إلا بالسياسة. قلت السلفية أو أهل الحديث في ذلك الحين بالغوا كثيرا في الحكم على هذه المسألة، واعتبروا كما قلت أن صاروا إلى التجسيم المحض. يعني من أمثلة على ذلك ما يقول أبو يعلى طبعا الفراء في صاحب إبطال التأويلات، وهو مصدر معتبر عن السلفية ومملوء بالتجسيم، يقول: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق الفي عليه سبحانه وتعالى، الفم، باعتبار أنه يتكلم به، كما لم يمتنع إطلاق اليد والوجه والعين. وقد نص أحمد على ذلك في رسالة أبي العباس أحمد بن جعفر الفارسي، فقال: كلم الله موسى تكليما من فيه. إذن هم يجسمون، يعني يقولون لا يكتفون فقط كلم الله موسى، وإنما يضيفون من فمه. وطبعا هذا مأخوذ من كتب أهل الكتاب، لأن القرآن الكريم لم يذكر هذه الكلمة. وروى عن بعض سلفهم في ذلك أنه سئل: كيف كلم الله؟ انظر هنا الكيفية، هم يبحثون عن الكيفية وهذا الإشكال. لو قالوا كلم الله موسى، ولو قالوا أن القرآن كلام الله وسكتوا لكفاهم ذلك، لكنهم يبحثون عن الكيفية. كيف كلم الله عز وجل موسى عليه السلام؟ قال: مشافهة، أي بالشفاه، مشافهة مشتقة من الشفاه. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه، يعني من فمه يوم القيامة. وروى الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة في بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. طبعا هم الجهمية لا يقصدون بهم الجهمية فقط أتباع الجهم بن صفوان، وإنما كل من قال بقوله من الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الإمامية، الزيدية، الإباضية وغيرهم، طبعا كل منزهة الأمة. فيقول لما من حديث الزهري قوله: لما سمع موسى كلام ربه قال: يا ربي هذا الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي. طبعا هذا يعني القرآن الكريم ذكر قصة موسى والمناجاة، وكان الأصل يكتفى بها، لكنهم أضافوا إليها يعني هذا الزخم من الروايات الإسرائيلية المجسمة. فيعني انظروا، موسى عليه السلام يسأل رب: هذا الذي سمعته هو كلامك؟ يعني انظروا حتى أن سوء الأدب، يعني كأن هو لا يعلم أن الله تعالى كلمه، يعني بهذا حسب هذا الحديث. قال: نعم يا موسى هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان. يعني كأن يعني طبعا هم يقولون كلام الله ليس كلام خلقه، فبقوة يعني 10,000 لسان استؤدر يعني في الصوت الصادر، أو في ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. قال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبهه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة؟ سمعتموها فكأنه مثله. نشبهه بأصوات الصواعق. إذا هنا طبعا موسى كيف يجاري قومه مشبهة والذين طلبوا أن يروا الله جهرة، فهذا دليل على أن هذه الرواية إسرائيلية تحرف الدين وتحرف المعاني المرتبطة به. وقال أبو الفضل التميمي في اعتقاد الإمام أحمد، وكان يقول: إن القرآن كيف تتصرف غير مخلوق، وأن الله في كل مجالات في كل محل، وأن الله تكلم بالصوت والحرف. يعتبرون مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهكذا تكلم بهذه الأمور وبهذه المخارج، يعني المخارج الأصوات المعروفة. وهكذا طبعا، ولهذا طبعا كما قلنا يعني بالغوا فيما يسمى بمحنة. طبعا عندما يذكرون الإمام الحسين مثلا والمحنة الكبيرة التي أصابته يهولون من شأنها، بل أحاديثهم تبين أن الإمام الحسين كان ظالما بخروجه، وكان الأولى به أن يبقى في مكانه كما يروون عن ابن عمر ونحوه، لكنهم عندما يذكرون أحمد بن حنبل يتصورون وكأنه وقفة شجاعة جدا لا يمكن مقارنتها بأحد. حتى قال بعضهم: لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها لذهب الإسلام. لكن عندما يسمعون الشيعة يقولون أن الإمام الحسين أو الإسلام محمدي المنشأ حسيني الاستمرار والدوام، يردون عليه ويعتبرون ذلك بدعة أو كفرا، مع أنهم يقولون الإمام أحمد نفس الشيء، يعني لولا أن الإمام أحمد بذل نفسه لما بقي في الإسلام شيء، وهو نفس ما يقوله الشيعة أنه لولا الإمام الحسين وكذا وخروجه عن الحاكم الظالم لما بقي استمر الإسلام بصورته النقية. ويرمون عن علي بن المدياني قوله: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، يعني حتى يعني كأنه فقط أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، يعني هكذا، يعني فقط الإسلام اختصر في هذين الرجلين. ويرمون أنه قيل لبشر يوم ضرب أحمد: قد وجب عليك أن تتكلم. فقال: تريدون مني مقام الأنبياء، يعني إمام أحمد مقام الأنبياء، ليس هذا عندي. حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. ويروون عن الربيع ابن سليمان أن الشافعي قال: من أبغض، طبعا هذه الرواية غير صحيحة، من أبغض أحمد ابن حنبل فهو كافر. انظروا كيف. فقيل: لو تطلق عليه اسم الكفر؟ قال: نعم، من أبغض أحمد عاند السنة، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض النبي صلى الله عليه وآله، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وآله كفر بالله العظيم. وهكذا طبعا أن يبالغون في الإمام أحمد إلى درجة كبيرة جدا، بحيث يعتبرونه يعني رمز للسنة، والمتحدث في الإمام أحمد يعني كأنه تحدث في السنة نفسها. ولهذا طبعا بالنسبة لمسألة خلق القرآن، اعتبروا كل من أنكر أي جزئية مرتبطة بهذا الأمر يعني يعتبرونه كفرا، وألفوا في ذلك الكتب. ولهذا نشأ أصبح علم التوحيد أو علم العقيدة هو نفسه يعني سموه بعلم الكلام. وطبعا هذا الكلام يعني عند الجميع، يعني حتى الأشاعرة كفروا بهذا الأمر. في كتابي كلكم كفارة ذكرت النصوص الكثيرة، الأمثلة الكثيرة والأدلة الكثيرة على تكفيرهم الأشاعرة، باعتبارهم يقولون بأن يعني الصوت والحرف مخلوق. طبعا هم المعتزلة يقولون القرآن مخلوق مطلقا، والأشاعرة يقولون أن الصوت يعني يقولون الكلام النفسي، أما الصوت والحرف وهو مخلوق، فيعتبرون ذلك أيضا تجهما. قال الحافظ بن أحمد الحكمي: القرآن ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة. الزنادقة هنا ينطبقون حتى الأشاعرة سنرى، من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة، وكتبوا في ذلك كما ذكرت، تجدون في الكتاب تفاصيل عن ذلك. تعالى الله عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا، وقد انعقد إجماع سلف الأمة. طبعا الإجماع عندهم هو إجماع ليس الطائفة، وإنما الطائفة محدودة جدا وهم السلفية، وليس كل أهل السنة، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. طبعا هنا حكم غيبي، كيف عرف أنهم قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون؟ على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لا يخلو، لأنه لا يخلو قول من إحدى ثلاث، إما أن يقول إنه خلقه إلى آخره. طبعا هذا الكلام تجدونه هنا في هذا. كذلك يروى عن يحيى بن خلف المقرئ قوله: أتيت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فسألته: ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ قال: كافر، وكل من لم يقل إنه كافر فهو كافر. حتى الذي لا يكفر الأشاعرة أو المعتزلة أو الإمامية بسبب قولهم بأن القرآن مخلوق، أو قولهم أن اللفظ الصوت كذا مخلوق، فيعتبرونه كافرا. ثم قال: أيشك في اليهودي والنصراني أنهما كافران؟ فمن شك في هؤلاء أنهم كفار فهو كافر، والذي يقول القرآن مخلوق مثلهما. ويروون عن يزيد بن هارون قوله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. ويروون عن سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره وهو كافر. إذن هذه نصوص، يعني حتى قال الكرماني: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأطر، يعني في تكفير من يقول بخلق القرآن. وهكذا ذكر كذلك ابن بطة الذي طبعا ترجم للعقيدة السلفية. إذن هذه واعتبروها من القضايا الكبرى والتي على أساسها يمتحنون المؤمنين. فمن قال القرآن سكت، حتى الذي توقف يقول أقول القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق، شمله أيضا التكفير. يعني لابد أن يقول القرآن كلام الله وليس مخلوق، ولابد أن يضيف إلى ذلك يعني قوله ليس مخلوقا بحرفه وصوته، وأن الله تكلم به بفمه، وأن من خالف هذا كافر. يعني لابد أن يقول هذه جميعا. يعني لو أنه قال مثلا القرآن كلام الله وسكت كافر، لو قال القرآن الكريم كلام الله بحرفه وصوته وتكلم الله به وسكت وتوقف ولم يقل بأن الذي لم يقل هذا كافر فهو أيضا كافر. يعني لابد أن يقول أيضا، أن يحكم على المخالفين لهذا بالكفر. وبالتالي فإن عندما نلاحظ ما فعله المأمون مع ما فعله هؤلاء نجد الأمر بسيطا جدا. المأمون كان في فترة محدودة ومحنة ربما كان لها أسباب سياسية حتى يشغل الناس عن ربما المظالم، وخاصة في ذلك الوقت كان هناك صراع بين الأمين والمأمون وكان هناك فتن، فحتى يشغل الناس عن تلك الفتن السياسية شغلهم بهذه القضية الجدلية البيزنطية التي لا علاقة لها بالدين أصلا، لأن الدين القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لنعمل بما فيه، لنعيش معانيه، وليس لنبحث في هذه المباحث. ولكن حتى يشغلوهم عن هذه الأمور قربوا ناسا وحاولوا أن يحدثوا صراعا في المجتمع، وبالفعل حصل الصراع في المجتمع بحيث أصبح يكفر بعضه بعضا ويضلل بعضه بعضا. وقلت السلفية الذين يعتبرون المؤمن يعني كأنه فرعون في ذلك الحين، هم أنفسهم تبنوا الكثير من الفراعنة قبل المأمون وبعد المأمون. كمثال على ذلك أنهم بعد طبعا وفاة المأمون، وجاء بعد فترة جاء المتوكل وغيره، يعني تقرب منه أهل الحديث وأصبح يخدم أغراضهم، ونكلوا بالمعتزلة، يعني انتقموا من المعتزلة، وهذا لا يذكرونه. طبعا كل ما حصل، ربما الفتنة التي حصلت في عهد الإمام أحمد يعني حصل أضعافها بعد ذلك المعتزلة، وليس المعتزلة فقط، لكل الأمة، باعتبار أنهم أن المتوكل وغيره من الخلفاء صار سندا له. وهكذا طبعا في آل سعود، عندما الشيخ محمد الوهاب عندما تمسك بآل سعود ونكل بالمخالفين. يعني طبعا هذه منهج يعتمده أهل الحديث وعموما، وهو التقرب من الخلفاء والحكام ونحو ذلك. يعني كان الإمام حتى المتوكل يعني أطلق يدهم، يعني أطلق يد الأهل الحديث في التنكيل بمن يشاء وفي الحديث بمن يشاء. يعني ذكرت في كتاب كلكم كفراء نماذج عن ذلك، من ذلك ما رواه عن أبي علي البلخي قوله: دخلت على أحمد بن حنبل فجاءه رسول الخليفة، يعني المتوكل، يعني كان مستشار للخليفة، يعني أصبح الإمام أحمد هو المستشار الأكبر، يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء، يعني هنا أهل الأهواء يعني المعتزلة وغيرهم، ويقصدون به المخالفين لهم. فقال أحمد: لا يستعان به، يعني لا توظفه، لدعهم بالطالين. فقال ثم سأله: يستعان باليهود والنصارى؟ يعني كيف أنت تجيز لنا أن نستعين في وظائفنا باليهود والنصارى، وفي نفس الوقت لا تجيز لنا الاستعانة بالمعتزلة وغيرهم طبعا. فقال يعني الإمام أحمد: إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم، وأصحاب الأهواء دعاة يدعون إلى عقائدهم. يعني طبعا هذا إشكال كبير، يعني هل هناك أحد لا يدعو إلى معتقداته أو لا ينفذ معتقداته؟ ولكن للأسف يعني أصبح أنا قلت يعني نكلوا بالمعتزلة بعدهم والمخالفين لهم تنكيل شديد جدا. وهكذا يعني قام المتوكل بنفس المضايقات التي كان يقوم بها، بل أكثر كما قلنا، مع أنهم السلفية وأهل الحديث ينكرون على المأمون، ولكنهم لا ينكرون على المتوكل، بل يعتبرونه يعني مثال عن الحاكم الصالح. بل ابن كثير يعتبره من الخلفاء الاثني عشر، ويسمونه ناصر السنة. يقول الطبري: وقد كان المتوكل لما أفضت إليه الخلافة نهى عن الجدال في القرآن وغيره، ونفذت كتبه بذلك للآفاق، وهم بإنزال أحمد بن نصر عن خشبته. طبعا فاجتمع الغوغاء والرعاء إلى موضع تلك الخشبة، وكثروا وتكلموا، فبلغ ذلك المتوكل فوجه إليه نصر بن الليث، فأخذ منهم نحو من 20 رجلا فضربهم وحبسهم وترك إلى آخر ذلك. وهكذا انتقم السلفية لما حصل للإمام أحمد وغيره بالتنكيل بكل علماء المعتزلة. يعني يقول الطبري: وفي سنة 237 هجرية غاضب المتوكل على ابن أبي دؤاد، وأمر بالتوكيل على ضياء أحمد بن أبي دؤاد لخمس بقين من سفر، وحبس يوم السبت ل3 خلون من شهر ربيع الأول إلى آخره، وحبس إخوته إلى آخره. ولم يكتفوا بالتنكيل الحسي، بل راحوا يملؤون المساجد بالتنكيل المعنوي من التكفير، واستعمال كل أساليب الولاء والبراء التي ورثوها من أسلافهم، يعني والتي عملوا بها قبل ذلك واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وبالتالي نشروا التكفير في العامة، عامة الناس. يقول الشيخ حسن فرحان مالك عن المتوكل وجرائمه: أتى المتوكل عام 232 هجرية ومال مع العامة ضد الأتراك والثقافة السابقة برمتها، فعظم أهل الحديث وعلى رأسهم أحمد، واضطهد المعتزلة والشيعة، وتعرض المعتزلة ومن شايعهم ومن أهل الفلسفة والمنطق وعلوم اليونان لاضطهاد أيضا، أحرقت كتبهم ولاحقتهم السلطات، وكان الأثر على العامة كبيرا. قال: وما زال الأثر المتوكل قائما إلى اليوم. قلت متوكل يعني خطره كبير جدا، لأنه نشر يعني قمع كل المخالفين، وهو الذي مكن لذلك التطرف السلفي الذي نراه اليوم في التيار السلفي والأشعري معا. فقد عظم المتوكل أهل الحديث وأجزل لهم العطايا، وتشكلت العقائد من أيامه إلى آخره. وهكذا يعني في عصر آخر، يعني بعد المتوكل يعني في عصر آخر أيضا ظهر يعني هذا الأمر. طبعا من عصر القادر، الخليفة العباسي القادر بالله، أيضا قام بنفس ما قام به المعتزلة مع أهل الحديث من التنكيل بالمخالفين. وهكذا، وطبعا حتى الخليفة القادر اللي يعتبرونه يعني من دعائم أو من أنصار السنة، يعني وهو الذي وضع ما يسمى، ما يمكن تسميته قوانين الإيمان والدين، يعني القوانين القادرية للدين، والتي على أساسها لا زال إلى الآن تطبق يعني هذه القوانين. يقول الخطيب البغدادي: وصنف القادر بالله كتابا في الأصول، ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث. إذن هذه الفضائل التي نراها الآن في الترتيب، الصحابة العشرة ثم بالترتيب المعروف، هذه طبعا يعني قررت وكأنها دين في ذلك العهد. وأورد في كتاب فضائل عمر بن عبد العزيز وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، هذا كتاب صنفه القادر بالله. وكان الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي، ويحضر الناس سماعه. وعنده طبعا هناك ما يسمى بالبيان القادري، وهذا ممتلئ بالتجسيم والتكفير، والسلفية يهتمون به وينشرونه إلى آخره. وقلت على أساسه حتى نرى دور السياسة في الدين، يعني هذا مثل ما حصل في المسيحية عندما قرروا العقائد، يعني بعض العقائد الرومانية وتأثرت به المسيحية، فكذلك يعني، وكان الإمبراطور وغيره دخل في هذا الأمر. فهكذا يعني كان للقادر وللمتوكل ولكثير من الخلفاء دور كبير، كما كان في الصدر الأول معاوية له دور كبير في تقريب المجسمة ونشر ثقافة التسمية. ولهذا طبعا السلفية أو أهل الحديث هم يبالغون فيما فعله المأمون، مع أن فعله لا يساوي شيء مقارنة بما فعله سائر الخلفاء أو سائر الحكام الذين تمسك بهم السلفية، بل قتلوا المخالفين وشنعوا عليهم وكفروهم إلى آخره. إذن هذا جواب مختصر لهذه المسألة التي بولغ فيها إلى درجة كبيرة جدا، وأصبحت يعني بسببها أعرض الكثير عن المعاني القرآنية، وكون القرآن الكريم محل الوحدة الإسلامية، محل التآلف، محل التآخي، إلى أن أصبح الجدل في كيف جاء وكيف صدر من الله إلى آخره. وطبعا هذه كلها مسائل قلت غيبية. المؤمن الذي يحترم نفسه يبحث في، كما يقال في المثل، كل البقلة ولا تسأل عن البقال، يبحث في المعاني القرآنية ليستفيد منها، ليربي روحه على أساسها، ليترقى في مدارج السالكين على أساسها، ليعيش حياته وفق ما أراده ربه سبحانه وتعالى، وليس للبحث عن هذا الأمر كيف هو، لأن الكيف كما قلنا في كل المجالات يعني محال، والعقل الذي يحترم نفسه لا يبحث خارج الإطار الذي وضع له. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.